موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب عمدة الفقه، ووصلنا إلى باب صلاة التطوع. باب صلاة التطوع يقول: وهي على خمسة أضرب، أي على خمسة أقسام، على خمسة أقسام. أحدها السنن الراتبة، وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنه: عشر ركعات حفظهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر. حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين وهما آكدها. ضرب الأول يقول: باب صلاة التطوع. ويذكر أن صلاة التطوع على خمسة أقسام، خمسة أقسام. تعالوا نشوف الأقسام الخمسة قسما قسما. القسم الأول منها السنن الراتبة، ده الضرب الأول من صلاة التطوع، السنن الراتبة. وسميت بذلك راتبة لأن الإنسان يرتبها ويستمر عليها، لأن الإنسان يرتبها ويستمر عليها، يداوم عليها، مرتبة، يعني مرتبة، هي نفس الإيه، تصلى يوميا بنفس الترتيب، فهو مرتبة لأنها تصلى مرتبة ويداوم عليها الإنسان. وهي التي قال ابن عمر، حديث ذكرناه، أي سنن الرواتب ديت هي المذكورة في حديث عبد الله بن عمر: عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما ذكر كده، بس جاب رك في الظهر ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وكله كده. جاء باب حديث أم حبيبة إنه 12 ركعة، 12 ركعة، ماشي. فقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على 12 ركعة في كل يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. طيب الاثنين دول زادوا منين؟ زادوا ان في بعض روايات الحديث 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، يبقى 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الايه؟ الفجر. انتبه معي. والأفضل أن تكون سنة الظهر 4 ركعات بسلامين، يعني إيه؟ ركعتين ركعتين. وكثير من الفقهاء يرى أنه لا حرج لو صلى 4 ركعات بتسليمة واحدة، يرى أنه لا حرج عليه لو صلى 4 ركعات اللي هم في صلاة الظهر قبل الظهر، انتبه معي، بتسليمة واحدة، لكن الأفضل أن يسلم لكل ركعتين، ده الأفضل. لكن لو صلى 4، انتبه معي، بتسليمة واحدة لا حرج عليه، يعني واحد صلى 4 ركعات قبل الظهر بتسليمة واحدة لا حرج عليه، لكن الأفضل والأولى أن يصليهم ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين. وورد في حديث آخر 4 قبل الظهر و 4 بعده، بس هيبقى الاثنين اللي هم زيادة على الاثنين اللي بعد الظهر دول ما همش داخلين في 12 ركعة، ده من باب الأفضل، وإن ده يجوز إن الإنسان يصلي 4 و4. لكن الثابت في حديث 12 ركعة اسمح لي هذا المذكور، إن 12 ركعة من حافظ عليها في كل يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. حديث ابن عمر ذكر 10 لأنه ذكر في ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، أما الحديث الثاني 12 ركعة لأن في 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها، وهذا الثابت أن 12 ركعة راتبة يوميا، انتبه معي، في اليوم والليلة، اللي من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة. طيب، فقلنا في 4 ركعات اللي قبل الظهر ده له أن الأغلب أن يصليها ركعتين ركعتين، ولو صلاها 4 بتسليمة واحدة جاز له هذا عند كثير من الفقهاء. طيب بخلاف صلاة الليل طبعا اما قالوا ان المثنى ان اثنين اثنين برضو افضل ليه؟ لحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولكن بعض اهل العلم طعن في زيادة النهار وقالوا ان دي غير ثابتة، والثابت صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. انتبه معي، فالافضل في صلاة الليل نسلم فيها من كل ركعتين لحديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، وزيادة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. النهار الزيادة ديت ذهب بعض أنها لا تثبت في الحديث، ويستحب كذلك أن يصلي ركعتين بعد كل أذان، من المستحب أن يصلي ركعتين بعد كل أذان لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين أي الأذان والإقامة، الأذان والإقامة بين كل أذانين صلاة. السنن الرواتب يا جماعة تقضى إذا فاتت ما دام الوقت باقيا، يعني السنة القبلية فاتتك، سنة الظهر فاتتك القبلية، دخلت على الجماعة ففاتك أقبلك موضعها، طيب إيه؟ يصليها بعد الظهر إلى دخول وقت العصر، سنة المغرب إلى مغيب الشمس، سنة العشاء إلى نصف الليل. انتبه معي، فالرواتب تقضى، الرواتب تقضى ماشي. وطبعا ثبت النبي لما فات صلاة سنة العصر سنة الظهر اللي القبلية صلىها بعد العصر، ثبت هذا ماشي. وأما سنة الفجر فقد جاء ما يدل على أنها إن فاتته قبل صلاة الجماعة يصليها بعد صلاة الفجر، يعني قبل طلوع الشمس، ولو أن يصليها في وقت صلاة الضحى، يعني في وقت صلاة الليل، لأن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، انتبه معي، فقال الصبح أربعا، يعني انت صليت خلاص الصبح مش أربع ركعات ركعتين، فقال الرجل إنني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكوت النبي إقرار له، إقرار له. يبقى سنة الفجر فاتتك قبل الفجر لك أن تصليها بعد ما تفرغ من صلاة الجماعة، ولك أن تؤخرها فتصليها في وقت صلاة الضحى بعد طلوع الشمس في وقت صلاة الضحى ماشي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هاتين الركعتين بعد طلوع الشمس لما ناموا في السفر، القصة المشهورة لما ناموا في صلاة الفجر لحد ما الشمس طالعت، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلىها كما كان يصليها لوقتها. يعني صلىها كما كان يصليها لوقتها، يعني صلى الركعتين بتوع السنة ثم ليه ها الفجر، وصلى الفجر جهرا صلى كما كان يصليها لإيه؟ لوقتها. يبقى تمام بتمام. لما نام عن صلاة الإيه؟ نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس. طيب بقول وهما آكدها، هما الإيه هنا عائد عليه على ركعتي الفجر، أي أن ركعتي الفجر آكدوا السنن الرواتب، آكدوا السنن الإيه؟ الرواتب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، هذا في السنة. انتبه معي، فما بالك بأجر الفرض، هذا في الايه؟ في سنة الفجر، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، انتبهوا معي. ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعها لا في سفر ولا في حضر، بخلاف الرواتب، بخلاف الايه؟ الرواتب الأخرى. تابع معي ماشي. طيب بخلاف الرواتب الايه الاخرى، كما سمعت الرواتب في السفر تسقط، يعني السنن الرواتب كلها في السفر تسقط الا ركعتي الايه الفجر والوتر، ده الوتر ده طبعا جاي صلاه الوتر، دول اللي يحافظ عليهما الانسان في السفر كما يصليهما في الحضر. تابع، اما الرواتب يحافظ عليها في الحضر، اما في السفر فقد ثبت أو, أو, أو, أو كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يصلي الرواتب في السفر إلا ركعتي الفجر، إلا ركعتي الفجر. يعني دول اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ ايه عليهما سفرا وحضرا صلى الله عليه وعلى اله وسلم من السنن الرواتب. طيب نقول ويستحب تخفيفهما، اي يستحب تخفيف الركعتين قبل الفجر، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب، يعني هل اقتصر على قراءة الفاتحة بس، لأنه كان يخففهما صلى الله عليه وسلم. تبدا يدل على أن الاستحباب في ركعتي الفجر اللي هم سنة الفجر أي التخفيف. طيب وفعلهما في البيت أفضل، أي أن السنة والأفضلية أن تصلى سنة الفجر فين؟ في البيت إذا تيسر. مش معنى كده بقى أنك أنت لو ما صليتش في البيت ما تصليش، لا أتيت المسجد تصليها، ما المهم تحافظ عليها، لكن الأولى أو ما تتوضى ودخل الوقت وأذن ودخل الوقت. طبعا دخل الوقت احنا بنقول الوقت دلوقتي فيه إشكالية، يعني يكون عنده بتاع 16 17 دقيقة تروح أي مصلي ليه الركعتين، لو كان هذا يوسع لك الوقت، فوتك الجماعة أو يفوتك التكبيرة الإحرام أو غيره، لا انتبه لها، يبقى تذهب للمسجد. طيب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما في بيته، وكان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر جاء بلال رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يعني ليوقظ أو يناديه، فيركع ركعتين ويضجع على شقه الأيمن. كان النبي صلى الله عليه وسلم بقى يعرف أن الفجر خلاص أذن له دخل وقته ماشي، فيركع إيه ركعتين لهم أي سنة ليه الفجر، ويضجع على شقه الأيمن، دي حاجة يعني اضطجاع خفيف، ودي أمر ثابت في السنة، إنه أخبالك إذا صلى السنة في البيت سنة ليه الفجر في البيت، إذا صلاها يروح مضجع على شقه الأيمن كده إيه دقيقتين حاجة خفيفة، مش الضجع هينام ممكن تطلع على صلاة الفجر، لا يقول أنا عشان أحيي السنة يعوموا بعد الشمس، لا دي حاجة كده خفيفة كده إيه، هذه سنة الضجاع ده هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يخرج ليصلي بالناس، بس كان يفعلها فين؟ إذا صلى في البيت الضجع على شقه الأيمن. يبقى احنا عشان نطبق السنه يبقى كده، انت ايه صليت السنه في البيت تروح متضجع شويه وتروح قايم ماشي على المسجد لصلاه الايه الفريضه. وكذلك ركعتا لما اكون حريص على الهدي، طبعا ينبغي ان نحرص جميعا على هدي رسول الله ما استطعنا، وان نبذل وسعنا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ان نعبد الله كما كان يعبده صلى الله عليه وسلم. فكلما كان المرء احرص على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولزوم هديه كان إلى الله عز وجل أقرب، وكانت طاعته أرجى في القبول. انتبهوا يا عباد الله. طيب وكذلك ركعتا المغرب، ركعتا المغرب وصلنا بقى اللي بعد المغرب، أي وكذلك الركعتان بعد المغرب يستحب أن يصليهما فين؟ في بيته. يبقى عندي ركعتا الفجر وركعتا الايه المغرب، يستحب للمصلي أن يصليهما فين؟ في بيته. طبعا ده اذا كان يحرم، لكن لو كانت تضيع منك زي حال كثير منا اذا خرج من المسجد خلاص، لا صلي ركعتين لسنه المغرب فين؟ في المسجد، فبرضه مش هتتمكن في سنه المغرب صليها برضه في المسجد، المهم لا تضيع منك، المهم تحرص عليها، لان انت ممكن مجرد ما تخرج تجد واحد بيكلمك واحد بيشغلك واحد ايه فيضيع منك الصلاه، يبقى صلي ركعتين الايه؟ السنة فين؟ في المسجد ماشي. وكذلك الركعتان بعد الإيه. طيب والأفضل في جميع السنن الرواتب أنها تصلى في البيت، ليه بقى؟ لعموم حديث النبي صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الإيه؟ إلا المكتوبة، انتبه معي، إلا الفريضة، حتى لا تجعل البيوت إيه؟ قبورا كما ورد، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، انتبه معي، وده يدل على ان الصلاه في القبور ما تنفعش، وما ينفعش اتخاذ المساجد قبور كما سياتي، فانتبه معي، صلوا في بيوتكم فان افضل صلاه الايه؟ ماشي، الايه المرء في بيته الا الايه؟ الا المكتوبه، الا الايه؟ الا المكتوبه. طيب الضرب الثاني ده كان الضرب الأول من صلاة التطوع اللي هو سنن الايه الرواتب سنن الايه وقلنا دول كم ركعة سنتي عشرة ركعة حديث ابن عمر عشرة حديث 12 وهو الراجع وهو الايه الراجع انهم سنتي عشرة ركعة ماشي يا جماعة. الضرب الثاني الوتر الضرب الثاني الايه الوتر ده الضرب الثاني من من من من اقسام صلاة التطوع الخمسة الوتر ماشي من اضرب صلاة التطوع صلاة الضرب الثاني صلاة الوتر والوتر ليس هو سنة العشاء سنة العشاء راتبة انتبه معي سنة العشاء للركعتين الركعتان اللتان بعدها بعد العشاء ودول في الرواتب سنة الرواتب اللي ذكرناها إنما الوتر سنة مؤكدة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر جعل الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر الإمام أبو حنيفة ذهب إلى أن الوتر واجب إلى وجوب الوتر لكن طبعا الكلام ده كلام إيه غير راجح الراجح ما ذهب إليه الجمهور أنها سنة مؤكدة واستدل الإمام البخاري رحمه الله على عدم وجوب الوتر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليه على الإيه على الراحلة وجه الدلالة وجه الدلالة أنه لو كان واجبا لنزل وصلاها على الأرض لأن صلاة الفريضة لا يجوز أن تصلى على الإيه على الراحلة انتبه معي على الداب فكان نزل وصلاها على الأرض زائد حديث خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة انتبه معي فده صارف ليه للكلام فالوتر حتى لو الوتر واجب في الأصل أي واجب في اللفظ لتأكيد الاستحباب لتأكيد الايه الاستحباب واضح يا جماعة وقلت لكم الوتر كان يحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وايه وحضرا طيب ووقته ما بين صلاة العشاء والايه والفجر يعني وقت الوتر ما بين صلاة العشاء والايه والفجر انتبه معي يبقى طب لو جمع بين صلاتي المغرب والعشاء يعني جمع تقديم كان في سفر وصلى العشاء مع المغرب جمع تقديم كما هي الرخصة بالنسبة للمسافر طيب فما حال أو شأن الوتر دخل وقت الوتر لو أن يصلي بقى بعد ما يفرغ يوم إيه يوتر هو مسافر لأن خلاص كده الوقت ده إذا كان ده وقت الفريضة ماشي يبقى وقت السنة خلاص يقوم يوتر ماشي دخل وقت الوتر وأقله ركعة يقول وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة عشرة ركعة وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين أي أقل الوتر ركعة أدنى الكمال في الوتر أن تصلي ثلاث إيه ركعات بتسليمتين ركعتين وركعة ويبقى دول غير مين غير ركعتين اللي ايه سنة العشاء انتبه معي يعني في الحالة دي اصلي خمسة لكن ركعتين وركعة ده كده ادنى بقل اتى بقلل ادنى الايه اقل حاجة في الوتر اللي ركعة والركعتين دول سنة العشاء الراتبة لكن لو يصلي الوتر ثلاثا يبقى بيصلي سنة العشاء اللي هي ركعتين ثم يصلي ركعتين وركعة او يأتي بالثلاث سردا بتسليمة واحدة او ياتي بالسلام سردا بتسليمه اثنين يعني لو صلى يصلي الوتر لو يصلي ثلاثا له ان يصلي الثلاث ركعتين وركعه وله ان يصلي الثلاث سردا بتسليمه ايه واحده وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني ما صلى الله عليه وسلم يصلي في الغالب 11 ركعه يعني غالب حال النبي مش في رمضان بقى رمضان وغير رمضان كان يصلي 11 ايه ركعه كما في حديث بلك عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد في رمضان ولا في غير على 11 ركعة أي في الايه في الغالب في الغالب وثبت في حديث ابن عباس أنه أوتر 13 ركعة النبي أوتر بكام 13 وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أوتر في بعض الأحيان بسبع أو بتسع لكن الغالب ايه؟ الحداشر. خدت بالك؟ بل وخمس، يعني كان توتر بخمس، ثلاث وخمس، والنبي ثبت من بعض الاحيان صلى سبعا يتشاهد في السادسة ويقوم السابعة يجيبها بتشاهد او بتسع، لكن برضو نفس الكلام يتشاهد في الثامنة والتاسعة، لكن الغالب كان 11 10 ركعة او 13 ركعة، يسلم لكل ركعتين وهذا هو الافضل، وان اوتر بثلاث وسردها بسلام واحد جاز كما ذكرنا، وكذلك ان اوتر بخمس يسردها، بس في خمسة لا يجلس الا في الاخيرة كما ورد، هذه صفات وهيئات واردة. الخمسة ما يجلس الا في اخر ركعة يقول التشهد، ماشي. طيب سبعة، لو اوتر بسبعة يجلس في السادسة تشهد ويقوم يأتي بالسابعة بالتشهد الاخير، واضح. وطب لا يزيد على ثلاث على 11 ركعة. طيب ثابت انه صلى 13 وفي زيادة اهو. طيب امال ايه اللي بيصلوا بقى زي ما يجي هو بعد يتكلم في ان 20 ماشي، وانه يعني اقبلك يبقى كده مفيش زيادة عن كده. طب واللي بيصلوا كان بعض السلف صلى 36، انتبه معي، يبقى خلاص الزيادة على 11 بدعة؟ لا، الكلام ده في نظر، الكلام ده في ايه؟ نظر. الصواب ان صلاة الليل ليس لها حد، لا يجوز الزيادة عليه. لا، لو صلى 100 ركعة ليلة، حديث ان صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر. ايه؟ لأن بعضهم قال، وده كان كذا السلف، عشان كده صلى 36 صلى كده، ان المقصود شغل الوقت بتاع الليل بالايه؟ بالصلاة. والله ان شغلت وقت الليل بإحدى عشر ركعة هذا هو الايه؟ تمام، ده غاية المراد، اطلت في القراءة وصليت كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم اربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى اربعا لا تسأل عن زي ما سمعت تقول حسنهن وطولهن، ثم صلى. انت كده يا عم، ده جزاك، ده انت كده تمام زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيفعل. اقرب البقرة على عمران، والبقرة على عمران، والنساء وآية آية، ويتمر بآية اقبلك جنة سأل الله وعذاب تعوذ منه، خدت بالك. طيب لو واحد بقى الطول ده كده لا يستطيع، يعني لو هو اختصر في القراءة ممكن ايه؟ يصلي ويشغل الليل خلاص، مفيش اي مشكلة، انتبه معي. وعشان كده كان ده اجتهاد بعض الايه؟ السلف كما ذكرنا، خدت بالك. فاهم من حديث صلاة الليل مثنى مثنى، اذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما صلى، ان كده ايه؟ العبرة بايه؟ مش يقبل فضل يصلي طول الليل مثنى مثنى، وجاء قبل الفجر خشي طلوع الفجر فاوتر بواحدة، تمام. فش نقول له انت كده ايه؟ لا، انتبه معي، وده فعل بقى اخبار بعض السلف، وهذا فعل بعض الايه؟ السلف. فضلا ان الاصل ان انت عندك الصلاة والتطوع بالصلاة مطلقا لم يمنع منها مانع، وصلاة الليل افضل من صلاة النهار، يعني انت لو في اي وقت مفيش الاوقات النهي اللي هتيجي بعد كده دي اللي ايه اللي فيها ما عدا وقت النهي، فالاصل ان الصلاة قربة عظيمة يتقرب بها العبد الى الله عز وجل ولو صلى 100 ركعات، شيء عظيم، عيني على نفسك بكثرة السجود. وصلاة الليل افضل من صلاة الايه؟ النهار، تبه معي. فالمسألة ايه؟ عشان بس ايه الامر فيها واسع، امر انا اعلم طبعا الشيخ الالباني في رسالة التراويح وشدد واللي يزيد يبقى بيت، لا هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، انتبه كده. ايوه هو الافضل لا شك في هذا، لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الافضل، 12 13 11 او 13 تصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وتطيل صلاتك، لانه كان بيصلي غالب الليل، وكان في العشر الاخيره ممكن الليل كله احيا الليل، يعني شوف بقى الركعه بتاخد قد ايه عشان يحيي الليل كله ب 11 ركعه صلى الله عليه وسلم. فعلت هذا تمام. لكن واحد بقى ايه عشان يسهل الامر عليه او على الناس بالصفه فاختصر واكثر من الركعات، نقول له انت عملت بيت؟ لا. طب معي، لان في نص فاهم منه ان العبره بشغل الليل بالصلاه فضلا انك انت صلاه، الاصل فيها ان التطوع فيها، ها التطوع المطلق. ايوه يا عم، ما تقولش الوتر توتر بواحده، توتر بثلاث، توتر، لكن عايز يفضل يصلي طول الليل بقى تطوعا عشان يشغل الليل كله بالصلاه، تقدر طوله ما تصليش؟ ليه بقى؟ انت جبت نهي جديد بقى زياده عن اوقات النهي. تقول له مش قرب؟ لا طبعا، قربه ومن اعظم القربات. فعشان بس المساله واضحه. ويقنط في الثالثه بعد الركوع، ويقنط في الثالثه بعد الايه؟ بعد الركوع، والا فالوتر يحصل ولو لم يقنط. فالقنوط فيه مستحب، قنوط فيه مستحب. وقد ورد في حديث انس رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قنط قبل الايه؟ ورد انه قنط قبل الركوع وقنط بعد الركوع. واذا فاته يعني ممكن تقنط في الوتر، ممكن تقنط قبل الركوع. انا بتكلم في الوتر، في قنوط في الوتر غير قنوط في الصلوات للنازله. قنوط الصلوات للنازله بعد الايه؟ بعد الركوع في الركعه الاخيره. لكن احنا بنتكلم في القنوط في الوتر وهو ثابت، ولك ان تقنط قبل الايه؟ يعني بعد ما تخلص قراءه الفاتحه والسوره ايه؟ تقنط قبل ان تركع وتقنط بعد ان تركع. واذا فاته الوتر بقى لغلبه نوم، نام بقى وفات الوتر، هل له ان يقضيه؟ نعم له ان يقضيه، له ان يقضيه في وقت الضحى. بس ايه؟ هيطرأ حاجة انه يشفعه بركعة. انتبه معي، يعني ان كان بيصلي واحدة يصلي اثنين، اذا كان بيصلي ثلاثة يصلي اربعا، كان بيصلي خمسة يصلي 11، يصلي 12. طب ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، فاذا غلبه نوم او وجع، يعني كان بالليل تعبان وجع مرض فما قدرش يتمكن، صلى من النهار 12 ركعة. صلى الحداشر كام؟ 12. قضى الحداشر كام؟ 12. ولذلك نقول ايه؟ انه لو ان يقضيه بس هتقضيه ايه؟ ها؟ تعمل ايه؟ تشفعه بايه؟ هتخليه شاف، يعني ما يبقاش وتر في النهار. بس هو بنيتك ده قضاء الوتر، بس دي في الهيئة في الصلاة، الهيئة الايه؟ الصلاة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وإذا أوتر المرء، كل ده مسائل متصلة بالوتر، ركز معايا عشان احنا في شرح نحتاج لهذا. أوتر المرء مع الإمام في رمضان، طيب، ويسر الله له القيام في آخر الليل، قام ثاني بعد ما أوتر قام صلى، فلا يوتر إيه؟ ها؟ مرة ليه؟ لا وتران في ليلة، لا وتران فين؟ قال لا تبو حديث اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. نقول الامر دع للاستحباب، لانه ثبت ان النبي صلى بعد الوتر ايه؟ ركعتين جالسا صلى الله عليه وسلم. فالامر ده للاستحباب وليس للوجوب. المستحب والافضل ان تجعل اخر صلاتك بالليل وترا، لكن اوترت مع الامام، ودي مساله برضو يحتاج لوقفه، وهي الناس يجوا في شهر رمضان يجي بقى الامام يقوم يوتر وهو ينصرف عشان يقول لك انا هوتر ايه؟ فهل صنيع هذا هو الافضل؟ لا، الافضل انه يصلي مع الامام حتى ينصرف الامام، لان من قام مع الامام حتى انصرف كتب له قيام ليله. صلي لحد الامام يخلص كده، ضمن انه كتب له قيام ايه؟ وبعد ذلك صلي يا عم وما توترش، خلاص ما انت لو ترام في ليلة انت انتبه معي، بس قمت مع الامام حتى عشان يكتب لك قيام ايه؟ قيام ليلة. بعض الناس بيخبر لك لا يفهمون هذه، يجي لك إيه؟ هو دايما كده محاط، يجي لك كل ما الامام يقوم يوتر يروح قايم ايه؟ وللاسف طبعا احنا بنؤمل ان نبين هذا للناس في الدروس، المفروض نبين له ان الافضل يفضل مع الامام لحد الامام ما ينصرف، يعني دي بفضل الله فيها فضيله، فيها نعمه من الله كده، منحه من الله. من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ايه؟ خلاص كده انت كتب لك قيام ليله. اعانك الله بقى، وفي ذلك فليتنافس المتنافس، قمت خلاص يا عم تمام. طيب ما انا لا أنت أوترت خلاص، ليس لك أن تود، وده صحيح ومشروع، فيش مشكلة في هذا، واضح؟ طيب. لأن زي ما قلت لك سابق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أوتر، ها، وده في صحيح مسلم، صلى بعده ركعتين، فدل هذا على أنه يجوز إيه؟ أن المرأة يصلي بعد الإيه؟ بعد الوتر، خلاص؟ وده يبقى صرف الأمر، اجعلوا آخر صلاتكم وترا من الوجوب إلى الإيه؟ إلى الاستحباب، بس. طيب الضرب الثالث، هتقولي طب ما هو الاستحباب وخلتني نصلي مع الإمام يبقى تركت الاستحباب؟ لا، ما نتعارض هنا عندي إيه؟ ها؟ هيتعرض عندي ظهر عندي حاجتين، فضيلة بقى أن نصلي مع الإمام لحد ما قيام ليلة دي مش موجودة، فاجعلوا آخر صلاتكم وترا، يبقى الأول أن نصلي مع الإيه؟ حتى أنال هذه الدرجة، قيام ليلة كتب ليه قيام ليلة، يعني اجعلوا آخر صلاتكم وترا ما جاتش فيها الفضيلة دي أن يكتب ليه قيام ليلة، ما هو اسمه فقه ليه؟ ما هو فقه، فهم كده ماشي صح واضح؟ ماشي. الضرب الثالث، يبقى احنا كده خدنا ايه ضربين من صلاه الايه، ها، التطوع. الضرب الاول ايه؟ ها، ايوه، السنه الايه، الرواتب، وبعدين الايه، الوتر. طيب الضرب الثالث التطوع المطلق، التطوع الايه المطلق، يقول وتطوع الليل افضل من النهار، والنصف الاخير افضل من الاول، وصلاه الليل مثنى مثنى، وصلاه القاعد على النصف من صلاه الايه القائم. فتعال التطوع الايه المطلق، اللي هو ليس مقيدا بوقت ولا بسبب، يصلي ما شاء من الليل او النهار ما عدا في اوقات الايه الناهي، زي ما قلت لك لو ان يصلي ما شاء من الليل او الايه او النهار، خلى اوقات الناهي بعد عن اوقات النهي ايه وصلي. بس خد بالك بقى، بيقول ان تطوع الليل افضل من ايه، ان صلاه الليل افضل من صلاه الايه النهار، حديث الواردة في ذلك، انتبه معي، فصلاة الليل أشعر، لأنه ترك أخبلك النوم أخبلك من أجلي وغيره بقى الحديث الواردة، خدت بالك في فضل صلاة الليل، الليل في فضل صلاة الليل، والنصف الأخير من الليل أفضل من النصف الأول، لأن إيه ده وقت التنزل الإلهي، سواء في الثلث الأخير أو في حديث آخر إذا ذهب شطر الليل، وقت التنزل اللي الرب عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وقت التنزل الإلهي وقت عظيم جدا، لذلك احنا بنضيع خير كتير، انتبه معي، ونقول الأمة فيها وحصل لها، طب نحافظ كده على الوقت ده ونلجأ إلى الله عز وجل ونتضرع ونقبل عليه، انتبه، شوف اللي يحصل لأحوالنا وأحوال المسلمين، انتبه عباد الله، فده وقت التنزل الإلهي، ماشي؟ ايوه، الرب عز وجل ينزل، ترى تقول لي ينزل نزول ينزل صفه فعليه ثابته لله عز وجل، عقيده اهل السنه، نزولا يليق بكماله وجلاله، وهذا هو الحق. هتقول لي طب ازاي ما بقول ينزل امرنا وينزل، انت ما امرنا بينزل بالليل والنهار، وامر ربي قصر على النزول في الثلث الاخير، او ان تنزل الرحمه، طب وبقيه اليوم والنهار الناس، طب ده لو الناس تركوا رحمة الرب تبارك وتعالى تركها لحظة، هلك كل من عليها من الكذب، تزالش الكلام كله تأويلات فاسدة، ما أنزل الله بها من سلطان، صفة فعلية من صفات الرب، وصفات الرب تنقسم إلى فعلية وأخبلك وذاتية كما تعلمون، ذاتية التي لا تنفك عن الذات ولا تتعلق بالمشيئة فعلية، تنفك عن الذات وتتعلق بالمشيئة. ومن هذه الصفات الفعلية الثابتة للرب صفة النزول، أنه ينزل نزولا يليق بكماله وجلاله. كيف أنزل؟ الله أعلم. العلم بالكيف مجهول، زي ما قلنا في الاستواء معلوم والكيف مجهول، هو نفس الكلام، نزول معلوم والكيف مجهول، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. انتبه معي، فنثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام إيه؟ سدسه. سيدنا داود عليه السلام، وشو بقى إيه؟ خليفة في الأرض ويقضي بين الناس ويقود، ومع ذلك كان، شوف، أفضل القيام وأفضل الصيام، أفضل الصيام صيام داود، يصوم يوما ويفطر عليه السلام. شوف على الرغم من إيه؟ من وضعه. ويقوم، أخبرك، ينام نصف الليل يوم تلته وينام سدسه، عشان إيه؟ يتمكن من إيه؟ من وظائف النهار عليه السلام. والنبي أقر هذا الأفضل، يبقى خلاص ده إيه؟ خدت بالك إن ده أفضل، أفضل قيام وأفضل صيام، أفضل صيام من صيام داود عليه، وأفضل قيام قيام عليه سلام الله. انتبه معي. ولما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها، ماشي، متى يقوم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت إيه؟ قالت: حين يصيح الصارخ. حين يصيح، يصيح ليه؟ الصارخ، الصارخ اللي هو إيه؟ الديك. يصيح في الثلث الأخير من الليل، الديكة تبدأ في الصياح والأذان بعد إيه؟ مع الثلث الإيه؟ أيوة، كأنها يعني فعلا تتفاعل مع إيه؟ وتسبح ربنا مع نزول الرب تبارك وتعالى. انتبه معي، فهمت؟ فيصيح الصوت يعني ايه؟ في ثلث الليل. انتبه معي، فثلث الليل الاخير ايه؟ افضل، افضل. طيب، وطبعا طب انت مش قادر بقى تقوم ثلث الليل الاخير، لا تحرم نفسك قبل النوم، قبل ان تنام. طب انت مش برضو قبل ما تنام تقول شغلت مغلبه كالنوم بعد صلاه العشاء، دخول الليل حتى لو بين المغرب والعشاء، لا تحرم نفسك من صلاة الليل، لا تحرم نفسك من صلاة الايه؟ الليل. طيب، قبول صلاة الليل مثنى مثنى، أي ينبغي أن تقول صلاة الليل ايه؟ ركعتين. ايه؟ ركعتين. وده خبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لحديث ابن عمر، صلاة الليل مثنى مثنى، ده خبر لكن معناه الأمر، أي صلوا صلاة الليل مثنى ايه؟ مثنى. ماشي يا جماعة؟ طيب، إلا ما ورد زي ما احنا ذكرنا فين؟ في الوتر، إنك يجوز أن تطر بثلاثة سردا، بخمسة سردا، بسبع سردا، بس تتشاهد في السادسة والسابعة، بتسعة سردا، بس تتشاهد في الثامنة والإيه؟ والتاسعة. وصلاة القاعد على النصف من صلاة الإيه؟ القائم. أي يجوز للإنسان أن يصلي النافلة قاعدا وهو يقدر على القيام، بس هيبقى النصف ليه؟ أجر القائم، هيبقى النصف أجر القائم طالما قادر على القيام وصلى النافلة قاعدا، جاز له هذا، لكن النصف ليه؟ طب المعذور اللي بيصلي قاعدا ليه؟ لمرض، او زي اخبرك انت ازاي؟ زي ما السيدة عائشة اخبرك يعني كان انه يصلي، كان يصلي قائما، فلما كبر وضعه في اخر حياة صلى جالسا. السيدة عائشة تقول لما بدن رسول الله يعني ايه تخن اللحم مع كبر السن، صلى الله عليه وسلم وثقل، كان اكثر صلاتي جالسا، تعني صلاة الليل، تعني صلاة الايه؟ الليل. وكان يقرأ قراءة طويلة فيها صلى الله عليه وسلم، ماشي. ف وكان طيب، اللي العذر له الاجر كاملا. طب ليه عرفنا كده منين؟ من حديث ما احنا ده كله ما ليس لنا نتكلم في هذا الا بادله اللي هي اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. يا سلام، شوف الجائزه، شوف الفضل الالهي. اذا مرض العبد او سافر، عشان كده طول ما انت سليم وصحيح تعمل ايه؟ اكتب. ولما تسافر او تمرض اللي يكتب لك الاجر من هون، اللي هو اجر وانت صحيح ومقيم. طول ما انت سليم البال صحيح اجتهد، اكثر من الطاعه، لما تضيع وقتك في القيل والقال والغيبه والنميمه والكلام اللي لا معنى له في التسبيح وفي الذكر والصلاة والعبادة وقراءة القرآن والدعاء. اشغل وقتك بما ينفعك، احرص على ما ينفعك. فإذا ما ضعف بدنك أو كبر سنك وعجزت، يبقى أنت الأجر سيكتب لك إيه؟ أو سافرت يكتب لك أما كنت تعمل صحيحا إيه؟ مقيما، ما كنت تعمل صحيحا مقيما. طيب الضرب الرابع، أي الضرب الرابع من ضروب إيه؟ ها؟ أي من ضروب صلاة الإيه؟ التطوع. ما تسن له الجماعة، ما تسن له الجماعة، وهو ثلاثة أنواع. ثلاثة إيه؟ أنواع. أحدها يعني أولها التراويح، يقول التراويح وهو 20 ركعة بعد العشاء في رمضان. يعني بيقول النوع ده ماشي، ده مذهب المسألة نتكلم دلوقتي، واحنا اتكلمنا اشرنا الى هذا منذ قليل. النوع الرابع من انواع صلاة التطوع اللي يسن له ان يفعل فيه في جماعة، وده 3 انواع. اولها صلاة التراويح، بيقول 20 ركعة، لأن الصحابة صلوا منهم من صلى 20 ركعة. طيب ما صلاه أيضا 11 ركعة، وده النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. ماشي، كلام المؤلف هنا رحمه الله يوهم بأنها لا تزيد عن إيه؟ عن 20. احنا قلنا الخلاف اللي ذكرناه من شوية، الأفضل أن تصليها كما كان يصلي النبي كان 11 ركعة، يصلي بعدهم ركعتين، بس النبي كان يطيل زي ما قلت لك الإيه؟ والسلف فهموا ان العدد ليس مقصودا. كثير من السلف فهموا ان ليس ايه، وان المقصود شغل الليل بالايه. فمنهم من صلى 20، منهم من صلى 30، صلى 36. واضح؟ طيب وبعد الصلاة السلف صلى 40، وبعضهم صلى 36. فالسلف فدل هذا على انهم لم يفهموا ان العدد ايه مقصود، والا للزموه، وهم كانوا أحرص على الهدي والاتباع. انتبه معي، يبقى الأمر واسع. والله هتشغل ليلك بحدى 10 ركعة أو 13 ركعة، بس الثلاث 10 يعني مصلي ركعتين بعد 11، هتشغلها بالقراءة وصلي صلاة طويلة يا عمي، تمام. وده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، جزاك الله، تمام. طيب أنت من النوع اللي ما يقدرش يفضل واقف يقرأ البقرة كلها ولا زي النبي أو صلاة طويلة، لكن لما بتخف في قراءتها لا تمل فتتمكن من أن تصلي أكثر حتى تشغل الليل، خلاص يا عم صلي، فيش عدد محدود. وده فهم السلف، وده فهم الإيه؟ السلف. واضح؟ ودي أول إيه؟ إنه بنقول صلاة الإيه؟ وقلنا من قام مع الإمام، وطبعا معلوم التراويح تصلى جماعة. قال لا جماعة ابدا إزاي؟ ده النبي النبي ترك الجماعة حتى لا تفرد، ترك الجماعة حتى لإيه؟ أيوه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صلى الله إيه؟ خرج الناس إليه فصلى جماعة في الليلة الثانية، الثالثة لم يخرج إليهم حتى لا تفرد. النبي كان أقبلك رحيما شفوقا بأمته صلى الله عليه وسلم. ها؟ فكان بيسأل ربه مفروض الصلاة تخفيف وبين موسى وربه. فحذر انه يجي يصلي بقى بجماعه ايه ها ويبدا تفرض صلاه الايه. شوف حرص النبي على امته صلى الله عليه وسلم الحريص ان هو ما تزيدش التكاليف عليهم، ظهور لهذه الشفقه ونفس الكلام يقول لك أشد بين أن أشد الناس ذنبا من سأل مسألة فحرمت من أجل مسألته. يقعد يسأل كثير يسأل كثير لحد ما تحرم بسبب مسألة. شوف حرص النبي إن ما تزيدش علينا الواجبات الشرعية والتكاليف وما لا تزيد علينا تبه معي. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بأبي هو أمي. فهو النبي صلى الله عليه وسلم صلى إليه خلت بالك معي الزاني وتركها. طيب لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم زال هذا المحظور خلاص ما عادش عندي مشكلة، مفيش حاجة هتفرط تاني خلاص انقطع، مفيش أشياء هتفرط تاني. طيب في الحالة ديت ايه؟ جاء سيدنا عمر صلى الله ايه جامع الناس لما الناس يصلون أوزاعا متفرقين في المسجد وعمالين يصلوا واحد يصلي وحدين، هل جمعتهم على إمام واحد؟ فجمعهم على إمام واحد. عمر هنا ماذا فعل؟ أحيا السنة. أحيا ليه؟ السنة. قال لك ما نعمة البدعة، ما البدعة لغة، أو كأنه يرد على من يزعم أن هذه بدعة، فقولوا نعمة البدعة أن احنا نحيي السنة ونجمع الناس. ولذلك كان علي بن أبي طالب لما يمر كده ويمضي يلقى المساجد منورة في رمضان والصلوات قائمة والتراويح والناس يقول نور الله قبرك يا ابن الخطاب كما نورت المساجد بالصلاة. انظر قرار الصحابة جميعا معه، ده من الخلفاء الراشدين، سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، وإقرار الجميع له، والأصل النبي فعل هذا. بس وهل حديث النبي اسمع كده الحديث، شوف اهو لما يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ها أليس هذا حثا على صلاتها جماعة ولزوم الإمام؟ واضحة واضح خلاص حسه قام مع وفضيلة كمان أي إنك تصلي مع الإمام لحد ما ينصرف ويكتب لك قيام ليلة، ده مش نص واضح اهو يفيد أفضلية أن تصلى التراويح جماعة، ها وإن الأفضل للمصلي أن يلزم إمامه قيام ليلة تكتب لك مع الصلاة مع الله. واضح؟ طيب الثاني صلاة الكسوف، يعني الضرب اللي تبع معي نوع الثاني مما يسن له الجماعة، نوع الثاني مما يسن له الايه صلاة الجماعة صلاة الكسوف. أي والنوع الثاني من صلاة التطوع التي تسن لها الجماعة صلاة الكسوف. طيب دي تشرع ايه بقى ليه؟ ايه صلاة الكسوف؟ هذه صلاة تشرع إذا كسفت الشمس، حصل كسوف للشمس أو خسف الايه القمر، يستحب للمسلمين أن يصلوها بل يتأكد، يعني سنة في حقهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فافزعوا إلى الصلاة إذا رأيتم منها إن الشمس والقمر إيه آيتان من آيات الله لا إيه آيتان كسبان ولا خزان لموت أحد، لأن بعض الناس فكروا أن سيدنا إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل لا، فالنبي نهى عنهم عن ذلك، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة حتى تنجلي أو تنكشف. ظاهر الأمر هتقولي تبدأ أمر وظاهر الأمر للوجوب، عموما الوجوب رواية عن أبي حنيفة، لكن الجمهور على أنها سنة إيه؟ مؤكدة، ويصرفها حديث خمس صلوات كتبنا الله وغيره. واضح؟ طيب إن أحبوا أن يصلوها جماعة كان بها، يشرع أن تصلى جماعة، لذلك يقول إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادة، أي يشرع في صلاة الكسوف والخسوف أن تصلى جماعة أو تصلى فرادة، وده يشمل الرجال والنساء، يعني الرجال صلوا جماعة صلوا فرادة، النساء صلينا جماعة صلينا فرادة، تابع معي. لكن لا يشرع لها أذان، لا يشرع لها إيه أذان، لأنه لم يثبت أن النبي إيه أذن لصلاة الإيه الكسوف أو الخسوف، إنما يشرع أن ينادي لها الصلاة جامعة الصلاة جامعة. ليه؟ لأن بلال كان ينادي بها، مع أن في العيد ما فيش كده، ما فيش لا أذان ولا الصلاة جامعة، لأنه صلى العيدين ولم يفعل هذا ولا ذاك، لا الأذان ولا الصلاة جامعة. قال لي يا جماعة انتوا حببتوه دي عبادة، والأصل في العبادة الايه توقف، صلوا كما رأيتموني أصلي. فعش بالعبادة ايه خطفة قد يا ما هو طب دي زيادة خير. هو الأذان حاجة؟ لا يا حبيبي انتبه انتبه. عندك الترك ركز معايا في موضع الفعل مع قيام المقتضي وانتفاء المانع سنة، سماها السنة التركية زي بقول الإمام الشاطبي وغير. الترك في موضع الفعل مع قيام المقتضي وانتفاء المانع يبقى سنة. يعني ايه المقتضي هنا؟ قائم ان الناس عايزين نجمعهم ولا لا؟ ها طب في اي مانع يمنع ها انتفاء؟ طب لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم ها لا يفعل هذا مع قيام المقتضي وانتفاء المانع، يبقى يشرع بلا؟ لا، يبقى الترك هنا ايه سنة. والفعل اللي هتعمله في هذا المقام لم يفعله النبي بدعة، خالفت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس ركز مع قيام المقتضي وانتفاء الايه المانع، لان احنا في جمع المصحف بنقول ان الجمع صح ومش بدعة وده سنة وشاع عظيم ونسل ايه. طب ده النبي ما عملوش، ما هو مكان ايه ها المقتضي مش مش مش قائم، ما ماتش القراء واخد بالك. واحيانا كان مانع ان ايه ان حتى لا تحترز السنة بالقراء، بس لا في الاول في الكتابة وبعد كده اذن في الكتابة، ثم ان كان القراء متوافرون وموجودون لكن لما حصل في عهد ابو بكر ها ان ما استحر القتل بالقراء في حروب الردة خشوا ان تضيع ليه ان يضيع المصحف وموجود في صدور الرجال والقراء هم اكتر من الناس ماتوا. يبقى المقتضي ده بقى كان موجود؟ لا، مش هتعرف فاهم. وعن البدع يخلطون، وانت لازم تبقى عندك فهم وادراك للقواعد عشان تقدر ترد عليهم او تصون نفسك. يبقى انا عندي هذه صلاة الكسوف المشروع، لا الصلاة جامعة لكن لا اذان لها. صلاة العيدين لا في لا الصلاة جامعة ولا ليه ولا ولا ولا ولا ولا غباغ ولا ولا اذان ولا اقام. ودي عبادات تؤدى كما اداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب تعال نشوف بقى بيصليها ازاي صلاة الايه الكسوف والخسوف. يقول فيكبر ويقرا الفاتحة فتكون اربع ركعات واربع سجدات. يعني ايه الكلام ده؟ صفة صلاة الكسوف يا جماعة ركعتان، تشتمل كل ركعة على ركوعين وقراءتين وسجودين. يعني بيقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع ثم يقوم فيقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع ثم سمع الله الحمد ثم يسجد سجدتين. دي الركعة الأولى. والركعة الثانية إيه؟ كذلك. خدت بالك؟ كذلك. طب في صفات أخرى؟ ورد ورد إنه ركع في كل ركعة ثلاث ركوعات، وفي حديث آخر أربع ركوعات. انتبه معي، لكن العلماء ردوا على الكلام ده، مع إن في جزء من حاجات في صحيح مسلم. إزاي؟ قالوا المعروف انه لم يحدث كسوف للشمس الا مره واحده يوم مات ابن ابراهيم، وذلك قال لهم ايتان لايه لا ايوه تمام ماشي. ولهذا ذهب الجمهور الى ان الصواب ما اتفق عليه الشيخان اللي يرويت ايه ركوعين في كل ركعه، وان ما عداهما شاذ، وان ما عداهما ايه شاذ. واضح؟ يصلي ركعتين باربع ركوعات وايه واربع سجدات. الركعه بتشتمل كما قلت لك وبينت ايوه اخبرك اركع ركوعين. طيب طيب اللي فات الركوع الاول وادرك الثاني يبقى ده مدرك للركعه او يقضيها؟ الراجح انه يقضيها، الراجح انه ايه يقضيها، لان ايه انه ادراك الركعه هنا بادراك الركوعين. خدت بالك؟ وده أحد الوجهين في المذهب، وده مذهب الشافعي. الوجه الثاني أنه يدركها، أنه إيه؟ أنه يدركها، وده مذهب الإمام مالك رحمه الله، أنه في الحالة ديت يدركها خلاص، ما أدرك وقوع يدرك الإيه؟ والأمر واسع، ما فيش مرجع حقيقة، أمر إيه؟ واسع. والسنة بقى فيها أن يفزع الناس إلى الصلاة، يصلوا يطيلوا الصلاة فيها ليه؟ لحد ما تنجلي الشمس أو إيه تخبلك وتنكشف أو القمر، لأنه قال فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي، حتى إيه؟ تنجلي. ولا بأس أن يذكر الإمام الناس بعد الصلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس يذكرهم. لأن أنت ممكن خلاص الشمس دي خلاص يحدث تغيرات ضخمة لا تدري ما يحدث في الكون، وهل تنزل عقوبات ممكن تبه، فحذرهم من المعاصي وأمرهم بطاعة الله. تبه معي. ولذلك في هذا الإخبارك إيه؟ ها؟ ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف أو المقام، ماشي، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. تبه معي. وهذا الحديث له رواية أخرى، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون. لو في أطل السماء حق وحق لا أن طيبتها فيها موضع أربع أصابع إلا فيها ملك ساجد لله. لو تعلموا الله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات الطرق تجأرون تستغيثون. تبع معي. فالتزكير بالتوبة والأوبة والرجوع وترك المعاصي وطاعة رب العالمين. طيب عندنا الضرب الثالث من ايه؟ مما يشرع له الجماعة من صلاة التطوع، ماشي، صلاة الاستسقاء. صلاة الايه؟ لهنا بقى الضرب الثالث من اللي يشرع له الايه؟ الجماعة، مش الضرب الثالث من التطوع مطلقا. احنا قلنا التطوع ايه؟ ذكرنا كام؟ خمس أضرب. قلنا اول حاجة ايه؟ الرواتب، سنة الراتبة، الوتر، التطوع المطلق، اي ها؟ ايوه، تسن له الجماعه. احنا بنتكلم بقى في ما تسن له الجماعه، الايه؟ التراويح، الكسوف والخسوف، الايه؟ الاستسقاء. قال صلاه الاستسقاء، واذا اجدبت الارض واحتبس القطر خرج الناس مع الامام متخشعين متبذلين متذللين متضرعين. يعني النوع الثالث اهو مما تسن له الجماعه من صلاه التطوع، صلاه الاستسقاء تشرع امتى؟ اذا اجدبت الارض واحتبس القطر، المطر ما ينزلش. السنه بقى ان يخرجوا ايه؟ متبذلين. شوفها هنا فرق بين صلاه وصلاه ايه؟ العيد. صلاه العيد تخرج ويخرجون الناس يلبسون احسن ما عندهم وعيد، لكن هنا لا، لان المقام مقام هنا مقام تذلل وانكسار وتوبه واقبال حتى ينزل الله الغيث والرحمة، لأن منع القطر بذنوب الخلق. فده مقام وده مقام. ديك مقام فرح وأيام العيد سرور، وكلوا واشربوا واذكروا، تمام، ويسن لسان يلبس أحسن ما عنده، ماشي. لكن هنا يخرجون في حالة انكسار وتذلل، مش يلبس أحسن ما، لا، خدت بالك أنت إزاي؟ متبذل. يعني يلبس من الثياب الايه؟ الرس، خارج مسكين، يعرف الانسان حجم نفسه ان لا حول لك ولا قوه. تبع معي. ولا يتطيبون، لان انت مقام خضوع وذل وانكسار بين يدي الله سبحانه. فيصلي بهم الامام ركعتين كصلاه العيد، ثم يخطب بهم خطبة واحدة ويكسر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات، ده كلام التي فيها أخبرك الأمر. السنة أن يصلي الإمام بالناس ركعتين على هي صلاة العيد، زي صلاة العيد كده، ثم يخطب خطبة إيه؟ واحدة بس ما فيش تكبير، التكبير في العيد واضح على ايات، وخطبة واحدة لا خطبتين يكسر فيها من الايه الاستغفار. تبه معي. ويحول الناس أرضيتهم. يعني ايه حول الناس أرضيتهم؟ يعني السنة انهم يقلبوا الأرضية، تقلب الثياب ماشي، خلي بطنها ظهرها وظهرها ايه يقول لك لابس كلامها بالمألوف، والرداء برضه نفس الكلام ايه يقلبه يقلبه تفاؤلا بتغيير الحال، ان الله عز وجل ايه يغير حاله، فتفاؤل بهذا واضح. يقول لك وان خرج معهم اهل الذمه لم يمنعوا، لم ايه يمنعوا، خدت بالك، و امروا ان ينفردوا عن الايه عن المسلمين، مش هيصلوا معانا ما صلوش ده كفر. طب ازاي اهل الذمه يسيبوهم يخرجوا؟ ده مقام ايه؟ مقام استغاثه. ايوه ماشي، لعلهم يسلمون، خدت بالك، مقام استغاثه وحاجه الناس كلها منقطع. طب يا عم ده اهل الذمه، ما هو ده مقام اضطرار، والله عز وجل يجيب المضطر ولو كافرا، اما يجيب المضطر اذا دعاه، فده مقام اضطرار. مقام ايه؟ اضطرار. والله عز وجل يجيب دعوة المضطر ولو كافرا. ابليس لما اجابه انظر له وعطول اجابه خلاص. انتبه معي، فهذا هنا يقولون كانهم مضطرين اهل الذمه يستسقوا على المسلمين، لا يمنعوا، لو احنا طالعين معاكم ندعو ونسال نقول لهم لا لا، لأن قلت لك لأن دعاء إجابة الدعاء ها مما أو من معاني الربوبية، مما توجبه الربوبية، فتجاب دعوة الكافر ولو مضطر. ولذلك احنا ما بيجي نتكلم في توحيد الربوبية قلنا ايه؟ لو حد متابع معانا دروس لحد على التليجرام طبعا ما بيذاكروش وما بيتابعوش، قلنا في توحيد الربوبية قلنا الربوبية يجتمع فيها الخلق أجمعون ولكنهم يفترقون في الألوهية. الربوبية شاملة لكل الناس، معاني الربوبية رب جميع الخلق، رازقهم، محييه، مميته، الناس جميعا يجتمعون في الربوبية، عبودية الاضطرار، عبودية الايه؟ يجري عليهم تدابير الملك جل جلاله، لا يقدر حد خلقا وأحياء وإماتة ورزقا، يجري على الجميع، محدش يقدر يخرج عن كده، عن تصاريف الملك في ملكه تبارك وتعالى، الربوبية. لكن في الألوهية يفترقون إلى مؤمنين وكفار، ودي عبودية الايه؟ الاختيار، ودي عبودية الاختيار، ينقسم يعني الناس. لذلك انقسام الناس في الألوهية، في لا إله إلا الله، في إفراد الله بالعبادة، أما في الربوبية اجتمع الخلق، ومن اجتماع الخلق إنه يستغيث ويسأل، انتبه معي، فيجيبهم الرب، يجيب المضطر ولو كافرا، واضح؟ طيب الضرب الخامس سجود التلاوة، وهو 14 إيه؟ سجدة في الحج، منها اثنتان. عندنا سجود الايه؟ التلاوة. طبعا سجود التلاوة كما هو معلوم عندك البعض اخبرك 14 ماشي، وطب بتاع اصاب الصحيح ان نهاية السجدة فتبقى 15 سجدة ماشي، ثبت في صحيح البخاري ابن عباس رضي الله عنه قال صاد ليست من عزائم السجود، حضرات النبي صلى الله عليه وسلم يسجد ايه فيها، يبقى مستحب السجود فيها. وكذلك في بعض السجدات التي اتت في المفصل زي سوره النجم، ها وايه ها اللي في المفصل، النجم والانشقاق والعلق، واضح؟ طيب سبق ان ابو هريره رضي الله عنه سجد فيها خلف النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ويسن يقول بقى يبقى عندي 15 سجده والبعض يقول 14 سجده، ويسن السجود يقول بقى هو المصنف يقول ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع. للتالي والمستمع دون ليه؟ يعني ايه الكلام ده؟ التالي التالي القارئ، يعني اذا قرأ المسلم آية السجدة وحوله من يستمع وينصت فيسن ليه ان يسجدوا له، اللي هو المستمع له. لكن السامع الذي لا يقصد السماع فده معلش، المستمع الذي يقصد الايه السماع، يعني وقاصد انه يسمع، قاصد انه ايه انه يسمع، واضح؟ قاصد انه يسمع. يبقى اللي بيتلو القرآن والذي يقصد ان يسمعه وقاعد يستمع، الاثنين عليهم سجود الايه؟ سجود التلاوة. اما السامع بدون قصد فليس عليه. ماشي يا جماعة؟ يقول ويكبر اذا سجد واذا رفع رأسه ثم يسلم. ده كده مذهب المؤلف ان هو سجود التلاوة يعتبر صلاة، ده مذهبه مذهب الامام ابن قدامة، يعتبر صلاة. فيكبر اذا سجد ويسجد سجدة واحدة ثم يكبر اذا رفع ثم يسلم عن يمينه وعن شماله لانها صلاة. وبهذا قال كثير من الفقهاء. طب ده القول الاول. القول الثاني بقى ان سجود التلاوة ليس صلاة، وعلى هذا انه يكبر اذا سجد ويرفع رأسه بدون تكبير ولا يحتاج الى ان يسلم، لان ده خضوع لله عز وجل وليس بصلاة. وده مذهب اليه ابن عمر والبخاري، ماشي، ومذهب الاحناف، ورواية عند احمد وعند المالكية، ماشي تمام، واختيار شيخ الاسلام، بل ايه قالوا كذلك لا يكبر. انتبه معي، حيث قال وسجود القرآن لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. تحريم ولا تحليل يعني ايه؟ يعني لا تكبير ولا تسليم. قال هذا هو السنة المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عامة السلف، وهو المنصوص عن الأئمة المشهورين، عن الأئمة الايه، وهذا ما نرجحه، وهذا ما نرجحه، ويكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، واشهد ان لا اله الا انت. الراجح انه اشترط لها وضوء طالما خضوع. كان ابن عمر يغريق الماء ثم يسجد، يعني الافضل، لكن لا يشترط لها. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.